يقول تعالى في آيات من سورة النبأ: إن للمتقين مفازا، أي فوزا، كذا قال بعض أهل العلم. وأصلهما أو عفوا بعض العلماء يقول على الأماكن الوعرة مفازا، هنا على الأماكن اللي الوعرة مفازا مفاوز. يقول قطعت المفاوز، قطعت المفاوز، وهي في أصلها المهالك. يعني مثلا واحد قطع الصحراء، مر بالصحراء سفر طويل مخيف، فيقولون قطع المفاوز، وهي في الأصل مهالك لن نستهلك فيها، فيقول مفاوز تيمنا بالفوز والسلام، بالفوز والسلام. إن للمتقين مفازا، فوزا، فوزا بمطلوبهم. ما تفصيل المفاز؟ حدائق وأعناب، حدائق المساتين والجنات وأعناب. وخصت الأعناب بالذكر مع أنها داخلة في الحدائق لفضل العنب في زمانهم وعلى العموم. حدائق وأعناب. في الآية الأخرى التي تقدمت حدائق غلب، والغلب التي أشجارها ضخمة الساق، ضخمة الساق. قد قدم شهده من اللغة قول الفرزدق: يا جو جريرا. وأنتم تعرفون الشعراء جرير والفرزدق كانوا يطعنون في بعض طعنا شديدة. الفرزدق جرير هجاء، يرد الهجاء على من؟ على جرير. الشهيد هنا لغوي، يقول عوى. تعرف عوى يعني ايه؟ يعني العوى، العواء، عوى، عوى. مفهوم معنى كلمة عوى؟ عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. عارف المعنى ولا؟ يعني واحد خلط سوء من الناس كلهم، فقال أبتعد عنهم جميعا وأروح في صحراء. فيقول لما أسمع عوى الذئب أقول الحمد لله أن ما فيش بشر، الحمد لله أن ما فيش بشر. أما أسمع صوت إنسان خلاص هنجن. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. شعراء الغربة يقولون، يعني علماء العلماء في زمن الغربة خلاص يقرروا الاعتزال، يقرروا الاعتزال، اعتزال الناس بعد التعب، فيستأنس أحدهم بهذا البيت: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيب. فالعواء نباح الذئاب والكلاب. فهو يقول الفرزدق يقول عوى، عوى فاستثار أغلب أضغمية، فويل ابن المراغة مما استثار. يعني بيقول عوى فأثار أغلب، يعني هيك الأسد اللي رقبته هذا الشيء من كان أغلب. الأغلب يعني حدائق غلبة، الأغلب يعني ضخم، الرقبة يصف نفسه يعني، يعني كان في أسد نائم عظيم الرقبة وسكت، لكن لما انت صدر منك، نعم، لما انت نبحت أو عويت هيكت من في الويل لك من ما هو ايه الشعراء شهدنا منه من كلمة اغلب. اغلب يعني عظيم الرقب، حدائق غلبة يعني حدائق غلبة، اذا عظيمة حدائق غلبة. قال حدائق واعناب. وكواعب أتراب. الكواعب هن الفتيات والجواد، أترابا في سن واحدة، في سن واحدة أو أمثال. كنت ألعب في جوار لي أتراب. من تقول؟ عائشة. كنت في البيت ألعب مع جوار لي أتراب، يعني في سني، في سني، مفهوم كده؟ وكواعب أترابا. ما معنى الكواعب يا شيخ سيد؟ نوائد، يعني تفصل بأصعب منها، مستديرة تستدير. ماشي. طيب البكر تختلف في صفة الثدي عن السيد، صح كده؟ تختلف. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. دهاقا يعني ممتلئة. الكأس تطلق على كأس الخمر، تطلق على كأس الخمر، لكن ليست كخمر الدنيا. يعني مثلا هذا الكوب فاضي، كوب مليان خمر يسمى كأس. هذا النعش خشب يسمى نعش، إذا وضع في الميت يسمى جنازة، صح كده؟ مفهوم؟ لكن الميت لوحده ما يسماش نعش. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا. الحمد لله. أخلاق أهل الجنة هكذا، لا يلغون فيها. أما في الدنيا فالناس يلغون لغوا كثيرا. اجلس أي مجلس حتى مع إخواني، اجلس فقط مستمع، استمع فقط، ماذا يقول زيد وماذا يقول عمرو وماذا يقول، اجلس شوية مستمع، ترى أن أغلب الكلام لا فائدة فيه. وتنظر لشخص أغلب الكلام ثناء على نفسه، أنا وأنا وأنا وأنا، خلاص طلع نفسه هو البطل وهو كل حاجة، وآخر هرج لا فائدة فيه، وثالث يتكلم بلا علم في أي مسألة، خبير في كل شيء، تتكلم في الطب طبيب، في الصناعة مهندس، في العلم الشرعي مفتي، تكلم في كل شيء، وخاصة أهل مصر، كأهل اليمن في الصناعة. تروح السوق، سوق العمال، انت عايز مثلا سباكة، تقول اليمن انت تشتغل ايه؟ يقول لك ايش تبغى؟ انا محتاج سباك، انا سباك كهربي، انا كهربي، وهكذا. فكل شيء الناس تحب تتكلم فيه الا من رحم الله وعصمه الله. اهل الجنة ليسوا هكذا، لا يتكلمون باللغو، كل كلامهم نافع، ذكر لله، حمد لله، كلام مشوب بحمد الله. وكذا ينبغي أن نكون في الدنيا، كلت الحمد لله، كلت، تعال بارك الله فيك، خذ وفقك الله، قال زيد غفر الله له، كلام كله يشاب بذكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا، اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال، وأحيانا يكون ما لا فائدة فيه أيضا من الأعمال. ولا كذاب، يعني لا يكذب بعضهم بعضا. أنت قلت لم أقل، قلت كل أهل خير موجود في الجنة، لا يكذب أهل الجنة بعضا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. قيل أيضا إن هذا له ارتباط بالآية المتقدمة. فالكأس قلنا ماذا؟ كأس ماذا؟ خمر. إذا شرب شارب الخمر في الدنيا بدأ يهزم، يخرف، يكذب، يلغو. خمر الآخرة لا تستنزف العقول، بل مع شربها العقول ما زالت في تمامها وكمالها لم تتأثر. فحمل هذا المفسر لا يسمعون فيها لغوا، أي لا يسمعون مع شربهم الخمر لغوا ولا كذابا، بل العقول لم تستنزف، لا يصدعون عنها، لا يصابون بالصداع، ولا ينزفون، لا يخرفون، ولا يتكلمون كلاما فيه لغو ولا تكذيب. جزاء من ربك، هذا الإكرام جزاء من ربك، عطاء حساب، عطاء حساب. قيل حسابا هنا عطاء معروفا، وقيل حسابا سبحانه وتعالى حسب ذلك، حسب ذلك لهم وادخر ذلك لهم. وقيل عطاء حسابا أي حاسبهم حسابا فأكرمهم إكراما. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. هذا في بعض أوقات الحشر، لا يملكون منه خطابا، مفسرة بقوله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وعنت الوجوه للحي القيوم، قبلها آيات، فلا تسمع إلا وخشعت الأصوات للرحمن. لا تكلم نفس إلا بإذن، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن، يوم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة. الروح قيل جبريل، والملائكة عطف للخاص على العام، كذا قال بعض المفسرين. واستدل له بأن جبريل قال تعالى عنه الروح الأمين، نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. ارجوهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. كل هذه دلالات على أن جبريل يطلق عليه الروح الأمين، لكن هنا القول عام، يوم يقوم الروح. قيل قول آخر أرواح بني آدم، قيل قول آخر أرواح بني آدم، وقيل قول ثالث إن الروح المراد بها هنا، المراد بالروح خلق يعلمه الله لا نعلمه. قيل جبريل، قيل أرواح بني آدم يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وقيل الروح مخلوقات لا يعلمها إلا الله. أشهر هنا أنه جبريل عليه السلام، لأنه يكون مع الملائكة في صفوف، وأكرم لكونه سيدهم، كونه سيدهم ذي قوة عند ذي العرش، ذي قوة كملا معنى عند ذي العرش مكين، عند الله له مكان، مطاع ثم يطيع أهل الملأ الأعلى، أمين على الوحي. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، كله ساكت إلا من أذن له الرحمن، تكلم يا فلان، تكلم يا فلان، فحينئذ يتكلم. فإذا تكلم قال صوابا، لم يقل كلمة فيها كذب ولا فيها خطأ، إنما قال قولا صائبا. وسبحان الله، هذا من مشاهد القيامة العظيمة التي ينبغي أن تجلى للناس، تجلى للناس حتى يستعد الناس لما هم عليه مقبلون. ولقد أعجبتني كلمات للعلامة ابن القيم رحمه الله لما كان يتكلم على بعض الخطباء الذين يسترسلون في وصف القبر والبلى، فيقولون الدود يأكل الأجسام والجفون تتساقط والحواجب والرموش والسيقان الجميلة أصبحت أكلها الدود إلى غيره. قل ما حصل هذا الكلام لا يعرف الناس بربهم، كبيرة معرفة، لا يعرف الناس بشرعهم، كبيرة معرفة، لكن لو عرفهم بالله وسعة رحمته وسعة عفوه وشدة عقابه وأسمائه وصفاته وسرعته في الحساب ومراقبته للعباد انتفعوا بكل هذا. كذلك يضيف بعض العلماء، كن بارعا في تصوير مشاهد القيامة من خلال كتاب الله وسنة رسول الله، من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تري الناس الآخرة كأنها رأي عين، ذلك حتى يعملوا لها، حتى يعملوا لها. ولقد امتن الله سبحانه على بعض أنبيائه الكرام عليهم الصلاة والسلام، قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، الأقوياء العلماء، إنا أخلصناهم بخالص، يعني ميزناهم بميزة وأكرمناهم فيها فأوتوا منها حظا كبيرا. إنا أخلصناهم بخالصة، ما الخالصة؟ ذكر الدار، ذكر الدار يعني تذكر الدار الآخرة، كانت كأنها أمامهم، كأنهم يرون أهل النار يعذبون وأهل الجنة يكرمون وأصحاب الأعراف يقفون بين هؤلاء وأولئك. فهذا الاعتقاد وهذا المنظر الذي لا يفارقهم حملهم على الصبر على كل ما في الحياة من أذى، حملهم على العمل الجاد الدؤوب للجنات. فعليك أن تصور للناس من خلال كتاب الله، من خلال سنة رسول الله، المشاهد التي هم عليها مقبلون. كما تقدم في مثل في سورة صاد وسياد، قال تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب. وصف هذا الشر جهنم، عياذا بالله، يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، يشرب مية ساخنة جدا، بخارها يشفو الوجوه، يسقط الفروة، لكن ما الذي صبره عليه؟ ما هو أمر منها؟ ألا ما تتقطع من الداخل؟ حميم وبعده يشرب باردا جدا، كيف بالأسنان في الدنيا؟ أنت فقط إذا شربت كوب شاي ساخن وبعده كوب ماء من الثلاجة، أسنانك أن تتساقط. قال تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج على هذا النمط، تصعد في النار تهبط فيها، عياذا بالله. يقال لهم: هذا فوج مقتحم معك. طبعا هم في النار، عياذا بالله، في زحام شديد، لأنهم يكونون ضخاما، درس الكافر كجبل أحد، مسيرة ما بين منكبي حتى يتسل 40، مسيرة 40، فالنار زحام، إذا ألقوا منها مكانا ضيقا ضيقا مقرنين، يعني مقيدين وفي ضيق، دعوا هنالك ثبورا: يا رب الموت والهلاك. فالشاهد أنهم في زحام. فإذا كان واحد منكم جرب سجون الدنيا، الحجز، أقسام الشرطة السابقة، غرفة الحجز يعني 2 في 3 متر وضع فيها 20. يعني احيانا ما تستطيع ان تتنفس. والله نمنا مرة ننام تحت عقب الباب حتى ناخذ هواء. فانت يطرق الباب فتريد واحد يخرج, اي واحد سواء انت او غيرك, حتى يخف الضغط رجلك. مش لا مستطيع تفرد رجلك ولا تنام ولا اي شيء. فتفتح الباب منتظر اي شرطي يقول تخرج يا فلان. غرفة فيها 20, فاذا به يأتي ب50 اضافة. قل هذا فوج مقتحم معكم. فيقولون لا مرحبا بهم. يقولون حينئذ لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. حما تدخل السجن وتجد واحد ينسك بكلمة فتصبر, لكن داخل واحد بيلعن فيك ايه اجابك منك ومنك. فيقولون يبدأ الشجار, بل انتم لا مرحبا بكم, انتم قدمتموا لنا فبئس القرار. فهذا لا بد ان يبرز كتاب ربنا سبحانه وتعالى. كتاب ربك يلزم ابراز معاني حتى يعقله الناس. الناس الان في غفلة انشغلون شغالا زائدا عن كتاب الله بالاخبار صباحا ومساء, ولا فائدة في اكثرها. وكما كان الرسول يتمثل ببيت شعر ويأتيك بالأنباء من لم تزود. حين نكون في بيتي والخبر المهم يأتيني وأنا نائم في بيتي, وأنا نائم في بيتي بدون ما أتكلم. أي خبر مهم يأتيني وأنا نائم في البيت. يوم ما انغزت قوات العراق الكويت وانا نايم لا اي خبر لي ولا اعرف, ولا كلفت واحد. اذا بشيخ من المشايخ الشيخ حسام القوصي يطلبني الساعة 2 في الليل ويقول لي دخلت القوات العراقية الكويت. قلت صدق رسول الله يأتيك بالانباء من لم تزودي. فانشغالي زياد بالافكار يصرفني عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا البلاء الذي نحن فيه الآن. إذا تذكرت أنت يوم القيامة وما هو آت, وتذكرت أصحاب الأعراف والذين استوت حسناتهم مع سيئاتهم وهم وقوف على الأعراف ينظرون مرة إلى أهل الجنة فيقولون ينادونهم سلام عليكم, يسلمون عليهم سلام عليك يا فلان كم يخلد عيلي أنا ما نذار يكون فيه سلام عليكم. وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فهم واقفون على الأعراف مرة ينظر يمين ومرة ينظر شمال ويدعو الله أن يستر. ويبدأ الخطاب مع أهل النار وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم, رأوا أقواما في النار يعرفونهم بعلاماتهم, يا فلان يا فلان ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. فيقسم أهل النار قل انت واقف عندك والله ما انت داخل الجنة. فيخيب الله ظن الكفار ويقول هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. تذكر هذه المشاهد لازم يا إخوة. كتاب ربنا يصور لنا ما نحن عليه مقبلون, فلا بد أن نوليه تماما. كتاب الله لا يضيع منا في هذه الأجواء التي تعتري أمة محمد. لا ننشغل بجزيرة ولا بقناة عربية انشغالا يصرفنا عن كتاب الله, يصرفنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدنيا مهما كانت أمرها قليل ومنتهي. قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا أي صفوفا كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا أي صفوفا صفوفا وجيء يومئذ بجهنم يؤتى بأهل سبعون ألف زمام كما في الحديث قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب ذلك اليوم الحق لا شك في قيامه ولا شك في أنه آت بل هو حق وحق وقوعه وفي الحديث أن النبي يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق ذلك اليوم الحق أيام الدنيا منتهية وزائلة بما فيها من خير وبما فيها من شر أيام الدنيا منتهية وزائلة كما قال القائل وكل بإذن الله ذهب الزمان بكربنا ونعيمهم ذهب الزمان بكربنا ونعيمهم إن الزمان بطي زال جدير بإذن الله كله بإذن الله كل ذلك ذهب الزمان بكربنا ونعيمهم وقد كان أقوام يعذبون إخواننا ألا تعلمون ذلك وكنتم ترونهم كيف يكونون في المساجد وراء الصالحين وكم من شخص عذب على أيديه وهم نعموا إلى أي مدى نعم ذهب الزمان بكربنا ونعيمهم إن الزمان بطي زال جدير بإذن الله قال تعالى ذلك اليوم الحق أما يوم القيامة فهو يوم الحصر على أقوام ويوم البشرى لأخوان ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي مرجعا يرجع إليه مرجعا حسنا إن أنذرناكم القائل هو الله القائل هو الله يقول لنا ولغيرنا من البشر القائل هو الله وقد بلغنا على ألسنة الرسل وما قصرت الرسل في البلاغ بل بلغت وهذه كتب الله تملأ المساجد فيها بلاغ من الله إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ستنظر كل ما عملت يأتي يوم تطلع فيه على كل أعمالك كل الأعمال تطلع عليها يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا فكل سينظر في عمله الصغير والكبير نسينا أعمالا كثيرة لكننا سنذكرها حتما وسنطلع عليها يقينا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب فلا تفاجأ بالموت أخذك على حين غفلة منك تنظر ماذا عملت فاصعدوا فارغا من الحسنات. الدنيا سريعة الانتظار، وأيضا تذكرنا عائشة بذلك رضي الله عنها لما زارت قبر أخيها عبد الرحمن وكانت تحبه ويحبها عشرة أخ مع أخته، عاشت زمانا تحب أخاها ويحبها أخوها، فمات بعيدا عنها فذهبت لزيارته بعد موته، ووقفت عند القبر قائلة: وعشنا كلبنان جذيمة حقبتك. اثنين كانوا متصادقين، مالك بن نويرة وغيره، صداقة شديدة، حقبتك من الدهر حتى قيل لن يتصدع لن ينفصل أبدا. فلما تفرقنا كنت كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبك ليلة النار. فبكت وودعته، عشنا زمانا طويلا مع سويا كل شيء مع عائشة وعبد الرحمن معه زمانا طويلا، حتى قال الناس لن يتصدع لن يفترق. فلما تفرقنا البيت لشخص كان صديقا لمالك ابن نوير، قال: فلما تفرقنا كنت كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة النوم. وخير من ذلك ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، ويوم تقوم الساعة يرسل المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وانظر أنت إذا كان أبوك حي أو مات، أبوك إذا كان قد مات اجتماعه من السنين عشت، كم أتاني بطعام وبشراب وكم حنى علي وكم هربت منه في مكانك ذلك، والآن كم قدر الزمن ولا كأنها أطياف أطياف مرت به، ولكنها مسجله عند الله ومستره عند الله للطبيع جزاء طاعته، وللمسيء الا ان يتجاوز الله جزاء اساءته. فالامر الان بين ايدينا قبل ان ياتي يوم تستعتب فلا تنبل الامه، وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. قال ربكم: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ولكن الإشكال أنه عذاب لا يزول أبدا ولا يتحول عن أهل الكفر أبدا، فليس هناك وقت للاستعداد. في الدنيا قد يحكم عليك بإعداد ستنتهي وترتاح ترتاح من العناء إلا إذا كنت شقيا، قد يحكم عليك بالسجن 30-40-50 سنة وماذا بعد؟ المهم ستخرج أو تموت، لكن في الآخرة ليس كذلك. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على عمل الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.